هذا أخونا يقول يا شيخ يقال إن العلم إما أن يكون بالرغبة أو بالرهبة. شو كلمة يقال؟ يقال من اللي يقوله إن العلم إما أن يكون بالرغبة أو بالرهبة؟ طبعا وما هي الرغبة وما هي الرهبة؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم النافع يحصل بدون رغبة يعني بدون ضرب، أما الرغبة نعم برغبة ما عند الله عز وجل، والرهبة من يعني البقاء على الجهل، لكن هذا لا يوجده الضرب أو عدم الضرب. هو يريد أن يجعل قاعدة بحيث يلزمنا بهذه القاعدة. قال فالطالب الذي لم يحفظ بالرغبة فيحفظ بالرهبة. فنرى التعليم القديم أحسن. لا يا أخي، خل الطالب يعني مسألة الحفظ يمكن يحفظ بالرغبة، وأيضا يكفيه أن يكفي عدم الحافظ بأن يؤخر عن زملائه، هذا كافي. أما لابد أن تضربه. أنا أعرف أناسا الحقيقة كرهوا القرآن بسبب شدة معلم القرآن، حتى بعضهم يكون جبارا يكلف الطالب. ذكر لي أحد الفضلاء أنه رأى في بعض الحلقات أن معلما مسك أذن طالب مسكين، إيه نعم ما أدري عاد وش الدافع، مسك أذنه حتى ألزقها بالمكتب وشد عليه. طيب هذا يصلح؟ يكرهك ويكره حلقتك ويكره مداه صغير، ينشأ هذا الكره معه إلى أن يكبر، وهذا مشاهد. فيا أخي الضرب اضرب لكن بدليل، يعني إذا ما صلى اضربه ضربا غير مبرح وقل استدل بحديث الرسول، غير هذا لا. فيه رغبة وفيه رهبة من حيث المنافسة، ومن حيث ولا يعني سبحان الله أشد من دفع الشاب بالتقليد وبالمنافسة وبالتشجيع وبالمدح وبضد ذلك. طرق التربية كثيرة، وحنا صحيح إنما هو يقول إن نحن لم نمشي إلا بالضرب، حنا بولينا بالناس يضربوننا والله سلم. أي نعم الله سلمه إلا نذكر هذا، نعم. لكن ناس نعم غفر الله لنا ولهم، على كل حال نيتهم طيبة. نعم يقول شخص عاهد الله تعالى على التزام بعض النوافل كصيام وصلاة التطوع وعلى ترك بعض المعاصي، ثم مع مرور الوقت ضعفت نفسه ولم يستطع الوفاء بالعهد، ثم تاب والتزم، فهل يقع تحت حكم الآية الكريمة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة بما أخلفوا الله ما وعدوا؟ لا يا أخي، ما دام أنه تاب، ما دام أنه عاهد الله والتزم ثم ضعف ثم تاب، آخر عهده التوبة. ما دام هو يذنب ويتوب ثم إذا أذنب تاب، فعلى هذه الحال فليعمل ما شاء ما دام هو على التوبة، ما دام آخر عمله التوبة فالتوبة تجب ما قبلها، ولا يدخل في هذه الآية. إنما الذي يدخل في هذه الآية الذي يعني أطاع هواه وبقي على طاعة هواه وشك في فرضية الزكاة وقال ما أراها إلا الجزية أو أخت الجزية، وهو قد عاهد الله لئن آتاه مالا لا يصدقن، ولا لكن لما آتاه مالا استنكرها وقال هي جزية، ثم إن الخوف ضغط عليه يعني من أن يشار إليه بالذم، وأتى بها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ردها، وهو رسول الله الذي يوحى إليه، وهذا دليل على أنه ما زال منافقا. لو تاب توبة صحيحة التوبة تجب ما قبلها، ولا شك في ذلك. وأبو بكر لم يقبل الزكاة منه لأن النبي صلى الله اقتدى بالنبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبلها، يعني لم تصح توبته وكذلك من بعده، هؤلاء هم الذين تنطبق عليهم الآية، يعني ما تابوا توبة صحيحة. أما من تاب توبة صحيحة وكان آخر مراحله التوبة توبة النصوح، التوبة تجب ما قبلها والحمد لله. وفيه حديث يعني لكن هو موجود في جامع العلوم والحكم في غيره، أن عبدا أذنب ثم تاب ثم أذنب ثم تاب وقال رب اغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب نعم ويغفره إلى آخر الحديث، يدل على هذا وغيره. يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة بالأنبياء في المسجد الأقصى، هل كانوا بأجسامهم وأرواحهم؟ وكذلك عندما كانوا في السماء، هل الأنبياء عليهم السلام بالأجسام أم الأرواح؟ هل تشك في قدرة الله؟ ها؟ هذا صاحب السؤال أنا بسأله، قال هل تشك في قدرة الله؟ إذا ذكرت قدرة الله وعظمة تزال عنك الإشكال. وشو تسأل مثل اللي يسألون عن كلب أهل الكهف يقول هو أسود ولا أحمر ولا وش اسمه؟ ما أنت مكلف بهذا يا أخي. وإذا جاء الخبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم آمنا به، المسألة إيمان بالغيب وأن هذا لا ليس هذا، وما قدر الله حق قدره، الله على كل شيء قدير. والتكلف يعني ما في داعي، حتى لو عرفت هل بأرواحهم أو بأجسادهم أو ما ماذا يفيدك إلا أنك تشك في الخبر. هنا ما حكم الثياب التي احتلم فيها سواء أصابها مني أو لا، أقصد لم يصل إليها مني. إذا ما جاءها مني فهي على حالها طاهرة ولو احتلم فيها، لكن إذا جاءها مني، المني طاهر إذا كان رطبا يغسله وإذا كان يابسا يفركه. أي نعم، والمني طاهر. وإن كان يعني بعض الناس قال لا ما هو طاهر، لكن هذا يقول إن أصله غير طاهر، فالمني طاهر بخلاف البول، إيه بخلاف البول وبخلاف الودي وبخلاف المذي، دي أربعة أشياء تخرج من الإناء، ثلاثة نجسة بعضها نجاسته مخففة، وواحد اللي هو المني طاهر. تناظر اثنان أحدهما يقول المني طاهر والثاني يقول لا نجس، فاختصما يعني صار بينهم زعل. جاء واحد يعني قال وش السبب، سبب زعل صاحبك عليك هذا الذي يقول بطهارة المني؟ قال أنا أقول له أصلك طاهر وهو يقول لا. الله المستعان. قال عندنا خزان يوجد فيها مياه يوجد فيهما ديدان ولونهما متغير لا تستطيع أن تمضمض بها، هل يجوز الوضوء بها وهذا حالها؟ لا، هذه يعني إذا صار فيها ديدان وغلب عليها هذا ما أصبح طهور، لا بد يشترط في الماء أن يكون طهورا غير متغير. أما إذا تغير وصارت فيه ديدان هذا لا بد أنه يعني ممكن أنه يقضى على الديدان بنوع من المطهرات أو بنوع من، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.